إيه نعم، يعني الصلاة هناك من يعني الناس مع الصلاة ثلاث أحوال. الحال الأول وهو الذي يعني يؤدي الصلاة ويؤمن بها ويقر ويؤديها، وهم أنتم، طيب، وهذا على خير عظيم. هناك القسم الثاني من الناس هم عكسهم تماما، هو الذي يجحدها، يقول ما في صلاة، وإنما الصلاة هذه كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن ما في داعي، أو ينكر الصلاة، يجحد الصلاة سواء أدها أو لم يؤديها، فهذا كافر بالاتفاق، وهو الذي يجحد شأن الصلاة، هذا كافر بالاتفاق. القسم الثالث وهو الذي يقر بالصلاة لكن لا يفعلها، هذا هو الذي قال عنه شيخ ابن تيمية إنه هذا مورد الخلاف، هذا الذي اختلف في أهل العلم، يقول الصلاة واجبة وحق ودين وأمر من الله، ويجب على المسلم أن يؤدي الصلاة، لكن هو نفسه ما يؤديها، يعني إما كسلا وإما يعني معصية وإما الرفقاء سوء، أي سبب، المهم أنه هو لا يؤدي، لكن يقر. إذا جيت وقلت له الصلاة واجبة يقول نعم واجبة، تقول ليش ما تصلي؟ يقول إن شاء الله راح أصلي، يعني يقر بوجوب الصلاة لكنه يقصر، إما أنه لا يؤديها مطلقا وإنما يؤدي الجمعة فقط، وإما أنه يفعل ويقطع، وإما أنه يجمع بين الصلوات، كل هؤلاء سواء، لكن الشاهد أنه يقر بوجوب الصلاة لكنه لا يفعل. هذا الذي وقع الخلاف بين أهل العلم، هل هذا كافر خارج من ملة الإسلام أو أنه مرتكب لكبيرة كتارك الزكاة، يعني هل تارك الصلاة كتارك الزكاة أو أن تارك الصلاة أعظم من تارك الزكاة بحيث أنه يكون كافر خارجا من الملة، هذا هو معنى كافر.